إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المعلوم المتيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لم يترك أمرا من أمور الخير إلا ودلنا عليه، ولم يدع أمرا من أمور الشر إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. وقد أجرى الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكون عصمة من الأحداث التي تجري على الخلق في الأرض مما لا يعلمه إلا علام الغيوب وستير العيوب. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإسلام يبدأ غريبا ويعود غريبا، وأنه يأرز بين المسجدين كما تأرز الحياة إلى جحرها. وقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر، يعني تضطرب ويدفع بعضها بعضا، وشبهها بموج البحر لشدة عظمها وكثرة اتساعها؟ أيكم سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. وسكت وأسكت لغتان بمعنى، يعني بمعنى صمت. وقال الأصمعي: سكت بمعنى صمت، وأسكت بمعنى أطرق. وإنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة، فأسكت القوم يعني فصمتوا. قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك؟ وهي كلمة مدح تعتادها العرب عند الثناء، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، لله أبوك، ولهذا يقال بيت الله وناقة الله. وإذا وجد من الولد ما يحمد قيل له: لله أبوك حيث أتى بمثلك. قال عمر: أنت لله أبوك؟ قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. حدث حذيفة رضي الله عنه عمر رضي الله عنه بمحضر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الفتنة التي تموج موج البحر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وتعرض الفتن يعني تلصق بعرض القلوب أي بجانبها، كما يلصق الحصير بجنب النائم فيؤثر فيه شدة التصاقها به. فكما أن الإنسان ينام على جنبه على الحصير مكشوف الجنب فيجد أثر الحصير بجنبه، كذلك تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. قال النووي عليه الرحمة: هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه عودا عودا، وأشهر تلك الأوجه عودا عودا، والثاني عودا عودا، والثالث عودا عودا، والصواب أو المختار الأول. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وقال بعض أهل العلم: بل هو عرض الأعواد في صنع الحصير، فكما أن العود يضم إلى العود حتى يصير الحصير حصيرا، فكذلك تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها يعني دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب، ومنه قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجلة، أي حب العجل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. نكت فيه نكتة يعني نقط فيه نقطة. قال ابن دريد وغيره من علماء اللغة: كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها يعني رد الفتنة نكت فيه نكتة بيضاء. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. حتى المصير بعد الأخذ للفتن وردها والنكت بالسواد والبياض في صفحة القلب، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مبخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. حتى تصير القلوب على قلبين مثل الصفا، والصفا الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء، ولكن تشبيهها هنا ليس للبياض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: على أبيض كالصفا. لكن هنالك صفة أخرى تلحظ، وهي شدة القلب على عقد الإيمان وسلامته من الخلل، وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا، وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا يعني يخالط سواده بياض يسير، وسيأتي بيانه إن شاء الله العلي الكبير. والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا يعني منكوسا. فهذا الكوز الذي يخالط سواده بياض يسير حتى كأنه غير صالح للاستعمال، هو مع ذلك مع هذه الصفة القبيحة فيه كالكوز المنكوس. ومعلوم أن الكوز لا يمكن أن يفاد منه إلا إذا كان معتدلا، فإذا كان منكوسا فما قيمته، فضلا عن أن يكون سواده لا يخالطه إلا بياض يسير وكان أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هذا كلام رسول الله. قال حذيفة: وحدثته يعني عمر رضوان الله عليه، وحدثته أن بينك وبينها يعني بينه وبين الفتن التي تموج موج البحر بابا مغلقا يوشك يعني يقرب أن يكسر. وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر رضي الله عنه: أيكسر كسرا؟ استفهم عمر رضوان الله عليه من خبير الفتن والعالم بها وبسرادي بها على ما علمه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه. استفسر عمر رضوان الله عليه فقال: أيكسر كسرا لا أبالك؟ أيكسر كسرا؟ لأن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المفتوح، يعني لو أنه يفتح فكان شيئا هينا، أما أن يكسر كسرا فهذا لا يمكن إعادته إلى حاله لأنه كسر، وأما إذا ما فتح فيمكن أن يغلق. والكسر غالبا لا يكون إلا عن إكراه وغلبة وخلاف للعادة، وأما الفتح فليس كذلك. فقال: يكسر كسرا لا أبالك، هي كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء، أيكسر كسرا لا أبالك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت لا بل يكسر، وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط، والأغاليط جمع أغلوطة وهي التي يغالط بها، يعني حدثته حديثا صدقا محققا ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاد ذوي الرأي، بل هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو خالد أحد رواة الحديث: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مرباد؟ قال: شدة البياض في سواد. ثم قال: قلت فملكوز مبخية؟ قال: منكوسا. إذن الحائل بين الفتن التي تموج موج البحر والإسلام عمر رضي الله عنه، وهو الباب، فما دام حيا لا تدخل الفتن، فإذا مات دخلت الفتن، وكذا كان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. قال أهل العلم: الفتنة هي المحنة والعذاب والشدة وكل مكروه آيل إليه، كالكفر والإثم والفضيحة والفجور والمصيبة وغيرها من المكاره، فإن كانت من الله تبارك وتعالى فهي على وجه الحكمة، وإن كانت من الإنسان بغير أمره سبحانه وتعالى، يعني بغير أمره الشرعي، فهي مذمومة. إذا تقحم الإنسان المهالك فإنه حينئذ يصيبه من الفتن ما يصيبه، وإذا خالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخبط بغير علم فيما لا يحسنه ولم يتوقف عند حده أو اقتحم مسالق من مزالق العلم لا ينبغي لمثله أن يقتحمها فتن وكان مذموما. وأما إذا ما وقعت مصيبة أو وقع به شيء من الابتلاء فهو من الله تبارك وتعالى قدرا وهو على وجه الحكم. وقال الأزهري وغيره: جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتها بالنار لتميز الرديء من الجيد، والفتن الإحراق. ومن هذا قول الله عز وجل: يومهم على النار يفتنون، أي يحرقون بالنار، نسأل الله العافية. وقال ابن الأعرابي رحمه الله: الفتنة الاختبار، والفتنة المحنة، والفتنة المال، والفتنة الأولاد، والفتنة الكفر، والفتنة اختلاف الناس بالآراء، والفتنة الإحراق بالنار. وقد ذم الله عز وجل الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، وكذلك في قوله جلت قدرته: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال الراغب الأصبهاني: أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر النار جودته مخلصة ذلك الجيد من رديئه، ويستعمل في إدخال الإنسان النار. فأصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته وجيده من رديئه، ويستعمل في إدخال الإنسان النار. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وتطلق الفتنة على العذاب كقوله تعالى ذوقوا فتنتكم، وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، وعلى الاختبار كقوله تعالى وفتناك فتونا، وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا، يعني الفتنة في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال غيره أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه. قال تعالى ما أنتم عليه بفاتنين، وقال جلت قدرته بأيكم المفتون، وقال سبحانه واحذرهم أن يفتنوك، وقال جلت قدرته واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي اتقوا ذنبا يعمكم أثره كإقرار المنكر بين أظهركم والمداهنة في الأمر بالمعروف وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد في سبيل الله. وقال القرطبي رحمه الله وفي هذا تنبيه بالغ على التحذير من الفتن. حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفتنة التي تموج موج البحر. ومر لفظ مسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه، وأما لفظ عند البخاري عليه الرحمة إذ أخرج الحديث في أكثر من موضع، فإنه رحمه الله روى بإسناده عن شقيق عن حذيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فقال حذيفة أنا كما قال، يعني أنا أحفظ كما قال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه إنك عليه، أو قال إنك عليها لجريء، روايتان هاتي إنك عليه لجريء على التحذيف، قال هاتي إنك عليها لجريء على الرواية، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر والنهي، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر ليست هذه، يعني لا أسألك عن هذه، ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال يفتح الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال ذلك أحرى ألا يغلق. قلنا علم الباب؟ قال نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله. وأمرنا مسروقا فسأله، يعني سأل حذيفة رضوان الله عليه، فقال من الباب؟ قال عمر رضي الله تبارك وتعالى. أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رأيت أن الفتن بموت عمر بن الخطاب باستشهاده رضوان الله عليه، وكان بابا موصدا، فلما كسر جاءت الفتن التي تموج موج البحر في اضطرابها وعنفها وشدتها مع اتساعها كما يكون في موج البحر بامتداد إلى منتهى الطرف والنظر. وفي رواية ربعي عن حذيفة عند مسلم وقد مرت، قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمر لا يأتي بغتة، وإنما شيئا من بعد شيء يتسلل به الشيطان إلى القلب حتى يفسده، يدخل عليه بالدخل وبالفتنة حتى ينحرف. فاللهم إنا نسألك الثبات والعافية. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبالك؟ أيكسر كسرا لا أبالك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد، وقد كسر ولم يعاد. قلت: لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء، فمهما جاء الابتلاء جاء الاختبار جاء الامتحان، فكشف أمر المبتلى المختبر الممتحن عن أمر سوء، فهذه كما ترى هي الفتنة في عرفه. ثم صارت الفتنة في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء، يعني كانت نتيجة الاختبار به سوءا. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى حال سيئة. وأنت قد رأيت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بيّن أنه تكفره الصلاة والصدقة والأمر والنهي. فما شرح ذلك؟ الفتنة بالأهل ما هي؟ تقع الفتنة بالأهل بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والإيثار حتى في أولادهن، ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن. فتنة في الأهل تقع بالميل إليهن بتفضيلهن من غير موجب، أو عليهن بظلمهن والظلم حرام في القسمة والإيثار حتى في أولادهن. فإذا قرب أولاد هذه وبعد أولاد هذه فقد فتن، ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن. وفي ماله، وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حق الله فيه، فهذه هي الفتنة في المال. فالفتنة في الأهل بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والإيثار حتى في أولادهن، ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن تقع الفتنة أيضا ويقع الرجل فيها. وتقع الفتنة بالمال بالاشتغال بالمال عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حق الله تبارك وتعالى فيه. وتقع الفتنة بالأولاد بالميل إلى ولد فوق ولد وإيثار هذا الولد على كل أحد. والفتنة في الجار تقع بالحسد وبالمفاخرة وبالمزاحمة في الحقوق وبإهمال التعاقد. وخص الرجل بالذكر، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، خص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله، وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم، يعني المرأة أيضا، لأن هذا أتى على سبيل التغليب، المرأة أيضا تفتن في زوجها وفي مالها وفي ولدها وفي جارها، لأن النساء شقائق الرجال في الحكم. ثم أشار إلى أن تكثير الذنوب التي تقع من هذه الفتن لا يختص بالأربع المذكورات، بل نبه بها على ما عداها. والضابط أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له. الضابط أن كل ما يشغل الإنسان عن الله تبارك وتعالى فقد فتن به فهو فتنة له. وضابط هذا الأمر، ولا يتوقف هذا الأمر عند الأهل والمال والولد والجار، وإنما هذا كالتدليل على ما وراءه، وإنما ضابط هذا الأمر حاصره، وأن كل ما يشغل صاحبه عن الله تبارك وتعالى فهو فتنة له. وكذلك المكفرات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر والنهي. فهذه لا تتوقف المكفرات عندها، وإنما هذه كالدلالة على ما وراءه، وقد نبه بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما عداه، فذكر من عبادات الأفعال الصلاة، ومن عبادات المال الصدقة، ومن عبادات الأقوال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فانظر كيف قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تموج كموج البحر، يعني تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه وثورانه وفورانه وتدافع أمواجه، وكنا بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ من ذلك من المشاتمة والمقاتلة. علم عمر رضي الله عنه وأرضاه من الأخبار النبوية أن بأس الأمة بينهم واقع، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان وزير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن حال الأمة بعده أن الهرج لا يزال إلى يوم القيامة. والهرج الفتن التي تعرض للناس في حيواتهم أو القتل، والفتن تؤدي إلى القتل لا محالة. فعلم عمر رضي الله عنه أن الهرج لا يزال في الأمة إلى يوم القيامة، كما وقع في حديث شداد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. هو حديث صحيح، أخرجه الترمذي أيضا عن ثوبان، وأخرجه الطبري وصححه ابن حبان من حديث شداد يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بلفظه عند الترمذي من حديث ثوبان بإسناد صحيح: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. وعلم عمر رضي الله عنه أن باب هذه الفتنة هو عمر رضوان الله عليه. فروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات أن أبا ذر لقي عمر فأخذ بيده فغمزها، فقال له أبو ذر: أرسل يدي يا قفل الفتنة. فإذا زال القفل وكسر الباب جاءت الفتن التي تموج موج البحر. فقال له أبو ذر: أرسل يدي، يقول لعمر رضوان الله عليه كما في هذا الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد رجاله ثقات، قال: أرسل يدي يا قفل الفتنة. وفيه أن أبا ذر قال: لا يصيبكم فتنة ما دام فيكم، وأشار إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال النووي بعد أن ذكر الحديث: والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه، وهو الباب، فما دام حيا لا تدخل الفتن، فإذا مات دخلت الفتن، وكذا كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها ستكون فتن بالجمع فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليه، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. ومعلوم أن هذه المذكورات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون بعيدة عن العمران، وعليه فقد أوصى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاعتزال عند وقوع الفتن، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ يعني ماذا يصنع هذا الذي ليس له ما يكون به معتزلا وبعيدا عن العمران وعن مخالطة الناس؟ أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني، فما العمل حينئذ وما المصير؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. بيان لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ستكون من بعده فتن متكاثرات، ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، والسعي فوق المشي، فهذا يخب ويسرع في الفتنة. ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد، يتوجه قاصدا بعزم وحسب إلى سيفه، فيدق على حده بحجره. قيل: المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث، وليس في الحديث ما يدفع إلى التأويل والمجاز. يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر حقيقة على ظاهر الحديث، ليسد على نفسه باب هذه الفتن. وقيل هو مجاز وهو ترك القتال، والصواب الأول، وذلك الشأن في جميع النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما الذي يلجئ إلى التأويل هاهنا وسترى؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء، يعني إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ هذا كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر جد لا هزل فيه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم، يعني يجيء سهم غرب لا يدرى من رمى به فيقتلني، ما الذي يكون حينئذ؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. يعني يبوء الذي أكرهك بإثمه في إكراهك وفي دخوله في الفتنة، وبإثمك في قتلك غيره. قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار، يعني يرجع الذي أكرهك بإثمه في إكراهك وفي دخوله هو في الفتنة، وكذلك يرجع بإثمك في قتلك سواه. فهذا بلاغ بين مبين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واضح بنفسه، لا يحتاج شرحا ولا بيانا، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج ابن ماجه في سننه بإسناد حسن، والحديث أيضا في السلسلة الصحيحة برقم 83,000 عن عديسة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي طالب هاهنا البصرة، دخل على أبي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عديسة بنت أهبان: لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه هاهنا البصرة، دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال: بلى. فدعا جارية له فقال: يا جارية، أخرجي سيفي. فأخرجته فسل منه قدر شبر، يعني أخرج السيف الذي دعا به فجيء به الجارية، أخرج من غمده مقدار شبر، والباقي ما زال في غمده في جرابه. قال: فأخرجته فسل منه قدر شبر. تقول عديسة: فأخرجته الجارية فسل منه أهبان أبو مسلم قدر شبر فإذا هو خشب. فقال أهبان رضي الله عنه أبو مسلم لعلي رضي الله عنه: إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب فإن شئت خرجت معك، يعني بسيفه الخشبي. قال علي: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. الحديث مرة أخرى. عن عديسة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي طالب هاهنا البصرة دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ وكان قد اعتزل الجميع. قال: بلى. فدعا جارية له فقال: يا جارية، أخرجي سيفي. فأخرجته فسل منه أخرج منه قدر شبر فإذا هو خشب. فقال: إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب فإن شئت خرجت معك. قال: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا. والحديث الحسن الذي يعنيه سعيد بن جبير ليس هو بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هو بالمعنى اللغوي. وكل أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابتة حسنة بالمعنى اللغوي، وأما بالمعنى الاصطلاحي فالأحاديث صحيح وضعيف وحسن. فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا. قال: فبادرنا إليه رجل، فأسرع إليه رجل فسبقنا إليه فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يقول إن الله تبارك وتعالى قد أمر بالقتال في الفتنة، فماذا عندك من أخبار عن القتال في الفتنة؟ حدثنا يا أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وأنت خبير بأن الفتنة هاهنا المقصود بها الشرك والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى والكفر، فقاتلوهم إذا ما تمردوا على أمر الله رب العالمين وكفروا حتى يدعنوا لأحكام الله، وحتى لا تكون فتنة بعموم الشرك والصد عن سبيل الله. فهذا هو معنى الآية كما قال المفسرون عليهم الرحمة، وهذا ما قاله عبد الله بن عمر لهذا السائل المبتدر، فقال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، ليس كقتالكم على الملك. هذا كلامه، والحديث أخرجه البخاري في صحيح. قال عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك وتطلعكم إلى الحكم. وتطلعكم إلى الحكم ليس من كلامه رضوان الله عليه، وإنما كلامه: وليس كقتالكم على الملك. وهذا أخرجه البخاري في صحيح. وعن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله لما وقعت الفتنة وتقاتل المسلمون رضوان الله على الصحابة أجمعين. كان سعد بن أبي وقاص في إبله، كما يقول عامر بن سعد، فجاء ابنه عمر فلما رآه سعد، يعني آتيا من بعيد، قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. قال سعد بن أبي وقاص: وكان في إبله، قد ذهب إلى الفلوات يرعى إبله، واعتزل الناس في الفتنة ولم يشارك في شيء من أمورها. فجاء ابنه عمر فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال لأبيه سعد ابن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال له ولده عمر: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ يحثه ويحضه على المشاركة في هذا الأمر. وضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. من استشرف لها يعني تطلع إليها بعنقه تستشرفه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قاليم الله يعني إن بدأت الكلام فهمزة الوصل هنا ستظهر أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها يعني فواها عليه يتوجع عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن قالها 3 مرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال في الرابعة ولمن ابتلي فصبر فواها يتوجع عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتحسر على ما يقول إليه حاله. وصنعه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اجتهاد منه والذين شاركوا مع علي رضوان الله عليه كانوا مجتهدين مصيبين والصحابة رضوان الله عليهم على خير جميعا يدورون بين الأجر والأجرين وقد نزه الله تبارك وتعالى قلوبهم عن التطلع إلى الملك وغير ذلك من بنيات الأمور لأن الله تبارك وتعالى جعل قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أوعية لذكر الله تبارك وتعالى لكتابه الحكيم ولسنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يظن بهم إلا كل خير ولا شك أن عليا كان على الصواب في أمره وأن الذين حاربوه كانوا مجتهدين مخطئين فالصحابة أجمعون رضوان الله عليهم أشرف الخلق بعد الأنبياء اختارهم الله رب العالمين لصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه الأمور التي شجرت بينهم هم فيها بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ فهم جميعا يدورون بين الأجر والأجرين فكان ماذا لا نتورط في أمثال ما تورط فيه من في قلبه رقة في الدين ومن في قلبه ذهاب لليقين وإنما نثبت على عقيدة أهل السنة في الصحابة رضوان الله عليهم لا نلمزهم ولا نشتمهم ولا نتجرأ عليهم بل نحبهم ونذيع مآثرهم الحميدة في المجالس وفي المحافل وعلى رؤوس المنابر وفي الكتب وفي الصحف السيارة وفي كل مكان لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبرأ ممن يلمز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يشتمهم فهذا فعل الروافض الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن الزنادقة لما أرادوا أن يدخلوا على هذا الدين بالشبه ولما حاولوا أن يستأصلوا أصله وهيهات حاولوا أن يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يصوروهم للناس أنهم قوم سوء وقوم سوء فإذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أصحابه قال من يسمع أحوال الأصحاب التي يحرفها أولئك المبطلة هذا رجل سوء له صحابة سوء فصلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رأيت في أحاديثه ومنها يحذرنا من الفتن ويأمرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند اشتجارها بالبعد عنها، فلا نكون بعقول كأمثال الفراش وحلم كمثل حلم الفراش، فإن الفراش والجنادب وتلك الهوام التي تكون بالليل إذا رأت النار مشتعلة تهافتت على النار، ولو أن الجالس على النار يوقدها أراد أن يذبها وأن يدفعها عن النار ما تمكن، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أنه صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الخير وإلى الحق وإلى الرشاد وإلى التزام منهاج النبوة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير محيود عنه ولا دغل فيه ولا غش في أحنائه ومطاويه. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه يقف على شفير النار يأخذ بحجزنا عن النار حتى لا نتورط فيها ولا نقتحم، ونحن نأبى نسأل الله العافية إلا أن نقتحم المقحمات التي يقتحمها الإنسان من أجل أن تكون مقحمة له في النار. فاللهم يا رب العالمين جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا كبيرا، وهو أن الناس إذا ما افترقوا فعلينا أن نكون جادين في البحث عن أهل النجاة، وألا نتورط فيما يتورط فيه القوم بالشبه وبالحجج الفائلة التي لا تقوم أمام أطواض الحق الشامخة. وقد كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر، فلما استشهد قفل الفتنة، قفل باب الفتنة عمر رضوان الله عليه، وانكسر الباب قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان حتى ذبح صبرا رضوان الله عليه، وتفرقت الكلمة وتمت وقعة الجمل ثم وقعة صفين، وظهرت الخوارج وكفرت سادة الصحابة، ثم ظهرت الروافض والنواصب، وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية، وذر قرن الفتنة وما زال أمرها يعظم، ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة والجهمية والمجسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها، يعني مع كون السنة ظاهرة يعني منتصرة منصورة، مع ظهور السنة وانتصار السنة وأهل السنة إلى ما بعد المئتين. فظهر المأمون الخليفة، وكان المأمون ذكيا متكلما له نظر في المعقول، فاستجلب كتب الأوائل وأمر بأن تترجم، وعرض حكمة اليونان، وقام في ذلك وقعد وخب فيه ووضع، ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها، بل والشيعة فإنه كان كذلك. ومن أعجب الأشياء أن المأمون كان على رأي جهم في هذا الأمر الشنيع الذي يذهب فيه إلى تأويل الصفات وإلى القول بخلق القرآن، وكان في الوقت نفسه وهو من بني العباس صليبة كان علويا شيعي، يعني كان يميل إلى التشيع، حتى إنه زوج القائمة بأمر التشيع في عصره ابنته، وكان ينوي لولا أن عاجلته المنية أن يجعل أمر الخلافة إليه. فهذه البدع حاطت برأسه فأفسدت عليه فكرة، ثم أراد أن يحمل الأمة على ما وصل إليه من تلك المحن والشبه، وآل به الحال إلى حمل الأمة على القول بخلق القرآن. امتحن العلماء فلم يمهل وهلك لعامه، وخلف بعده شرا وبلاء عظيما وكربا مستطيرا وقع في دين الله تبارك وتعالى، فإن الأمة ما زالت على أن القرآن العظيم كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله لا يعرفون غير ذلك منذ نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما فتق فيها هذا الفتق لم يرقع هذا الخرق بعد، ودخلت هذه المحن ودخلت هذه البدع ودخلت هذه الشبه، ودخل كل زنديق ومبتدع ومفتون من أجل أن يدخل في دين النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو منه براء. عن أبي غالب قال: كنت بدمشق زمن عبد الملك بن مروان، فجيء برؤوس الخوارج فنصبت على أعواد، يعني بعد أن قتلوا هلك جيء برؤوسهم فنصبت على أعواد لتكون مثلة وعظة وعبرة. قال: فجئت، يقول أبو غالب، فجئت لأنظر فيها، فإذا أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الرؤوس، رؤوس الخوارج الذين قتلوا والتي رفعت رؤوسهم على أعواد. قال: جئت لأنظر فيها، فإذا أبو أمامة عنده، فنظرت إليها ثم قال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار 3 مرات، شر قتلى تحت أديم السماء، ومن قتلوه خير قتلى تحت أديم السماء. قالها 3 مرات ثم استبكى. فقلت: يا أبا أمامة، ما الذي يبكيك؟ قال: كانوا على ديننا، فذكر ما هم صائرون إليه، يعني من أمر البدعة. فقلت له: شيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أهو شيء تقوله برأيك أم هو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، إني إذا لجريء، إني إذا لجريء 3 مرات، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو 3 إلى 7 لما حدثتكموه. أما تقرأ هذه الآية في آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم قال: اختلفت اليهود على 71 فرقة، 70 في النار وفرقة في الجنة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار وفرقة في الجنة. ثم قال: تختلف هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قال: انعتهم لنا، يعني انعت لنا الذين في الجنة. قال: السواد الأعظم. وهذا حديث حسن أخرجه اللالكائي في مصنفه العظيم. أخرج الإمام ابن ماجه في سننه بإسناد حسن عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، 1 في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وسيأتي تفسيره إن شاء الله رب العالمين. وأخرج الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وورد الحديث في كثير من مصادر السنة بهذا اللفظ أيضا: ما أنا عليه وأصحابي. وهنا عند الترمذي: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو قيد زمني مهم جدا، ومعلوم أن الأصحاب لم يكونوا مختلفين في أي أمر من أمور الاعتقاد، ومن ادعى ذلك فعليه أن يدل على المصدر الذي نجد فيه ذلك، وهيهات. لم يكن الأصحاب رضوان الله عليهم مختلفين في أدنى جزئية من أمور الاعتقاد، بل كانوا في أمر الاعتقاد على قلب رجل واحد، كانوا كلمة واحدة في أمر الاعتقاد. وكذلك في منهج التلقي لم يشد منهم واحد عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كانوا عليه قيدا يلتزم حتى يدخل الإنسان الجنة وحتى ينجو الإنسان من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: ومن هم يا رسول الله؟ يعني الذين في الجنة. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والوعيد بالنار لتلك الفرق لا يقتضي الخلود فيها، حتى لا يلتبس الأمر بحديث حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه الآتي: ومن ثم لا يحكم على جملتهم بالكفر، وإن كان من أقوالهم ما يكون كفرا، فليس يلزم من كون الفعل كفرا أن يكون فاعله كافرا لعدم توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من توفر الشروط، ولا بد من انتفاء الموانع، ولا بد من العذر بالجهل إن كان بقيوده وشرائطه، ولا بد من إقامة الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية. هذه كلها شروط ينبغي أن تتوفر حتى يكفر المسلم أو يوصم بالكفر. قيود وموانع، لابد من توفر شروط وانتفاء موانع، ولا بد من إقامة العذر بالجهل بشرائطه وحدوده وقيوده، ولا بد من إقامة الحجة. الحجة لا تقف عندها إقامة الحجة وتقف، لا، لابد من إقامة الحجة الإلهية الربانية النبوية الرسولية. ليس أي حجة يأتي بها الإنسان من كيسه ثم يقول أقمت الحجة ويمضي موليا. ومعلوم أن إكثار المسلم هو أشد من قتله، فلو أنك قتلته لكان أهون. إكفار المسلم أكبر بكثير جدا من قتله. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان طائفا بالبيت الحرام حول الكعبة كان يقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك عند الله. وللعبد المسلم أعظم حرمة عند الله تبارك وتعالى منك. أما اقتحام تلك الأمور والمهالك والسلوك غير السبيل القاصد، وكل ذلك بشهوة في النفس وبكلام في دين الله بغير علم وباقتحام لأمور الفتن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتراب منها، كل ذلك إنما هو من الشهوة الخفية. فإكفار المسلم أشد من قتله ومن سفك دمه، لأنك إذا أكفرته فإذا كفرته فقد خلدته في النار. هذا أمر كبير جدا، وتطلق منه زوجه طلقة بائنة، ولا يرثه أهله، ولا يرث هو أهله. وأيضا إذا مات فإن المسلمين غير ملزمين بغسله ولا بتكفينه ولا بدفنه في مقابر المسلمين، ولا يلزم المسلمون بالصلاة عليه. أمر كبير جدا، ومع ذلك تجد فراش الذين لهم أحلام كالفراش، تجد هؤلاء يسارعون في إكفار المسلمين ويزعمون أنهم أقاموا الحجة ولا حجة. يقول شيخ الإسلام عليه الرحمة: لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة يبتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. ومعلوم أن هذا النص سيجعل شيخ الإسلام مرجئا عند أقوام. يقول عليه الرحمة: لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا، يعني نفاقا أكبر، فينطوي على الكفر ويظهر الإسلام. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا. والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها وللسادة من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكن في الصحابة من يكفره، فأنهم يكفرون الصحابة. وأنت تعلم أن من كفر المسلم في هذا الزمان، من كفر المسلم فهو كافر، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، إلى آخر تلك الأشياء التي أتوا بها لا ندري من أين، من كيسهم. يقول الشيخ، شيخ الإسلام يقول عليه الرحمة، يقول شيخ الإسلام: إن الخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفره، يعني لم يكن علي رضوان الله عليه يكفر من يكفره، وعلي مشهود له بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيموت شهيدا. ناهيك عمن هنالك أيضا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء الخوارج الذين كفروا عليه ما كفرهم عليه، الآن يقولون إذا كفر المسلم فقد جعل الإسلام كفر، ومن جعل الإسلام كفرا فهو كافر، إذن فالذي يكفر المسلم كافر. وعلي مجزوم بأنه يموت على الخير والرشد، يموت شهيدا حميدا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلي رضوان الله عليه مبشر بالجنة، فأي هراء هذا؟ يقول الشيخ عليه الرحمة: بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في كثير من دواوين السنة وكتب التاريخ. يقول: وكذلك سائر 72 فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، يعني من كان منافقا نفاقا أكبر، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. سيقولون للشيخ لشيخ الإسلام: ومن أدرانا بالباطن، إلى غير ذلك. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم أو واحدة منهم يكفر كفرا ينفل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة. وقد بيّن الحديث أن الفرقة الناجية هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وهي السواد الأعظم في رواية ثانية، وهي الجماعة في رواية ثالثة أخرى. ومن ثم فليس هنالك اختلاف بين روايات هذا الحديث العظيم، فروايات الحديث يفسر بعضها بعضا، والحمد لله رب العالمين. وروى الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى حديث الافتراض، وقال إن الفرقة الناجية إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا الفرقة الناجية إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. وقول أحمد على هذا التفسير يلتقي مع ما سبق بيانه، فالحق أن أهل الحديث هم أعلم الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا أحدهم، هذا رجل من رجالات أهل الحديث، يقول: بيني وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ستر أرفعه وأنظر إليه، هو الأعمش رحمة الله عليه، يقول: بيني وبين أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستر أرفعه وأنظر إليه، يعني ما عنده من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أراد أن يعرف أحوال الأصحاب رفع الستر، يعني عاد إلى الأحاديث، فكأنه ينظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أبو المظفر الإسفرايني: وليس في فرق الأمة أكثر متابعة لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أكثر تبعا لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هؤلاء، يعني أصحاب الحديث، ولهذا سموا أصحاب الحديث وسموا بأهل السنة والجماعة. هذا كلام. فعلى مريد النجاة أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام لزم أهل السنة ولزم أهل العلم ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. فإن لم يجدهم، إن لم يجد أهل العلم والحديث، إن لم يجد من يعتقد مذهب أهل الحديث وطريقة أهل الحديث، إن لم يجدهم فعليه أن يعتزل سائر الفرق الهالكة، ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة حتى يأتيه الموت. وهو على تلك الحال هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما بإسناديهما عنه رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا، يعني صف لنا هؤلاء الدعاة الذين هم على أبواب جهنم، حلهم لنا، بين لنا صفاتهم حتى نحذرهم ولا نتبعهم فيدخلوننا النار، نسأل الله العافية. يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند غياب الجماعة، الجماعة العامة، بإمام العامة فيما يسمى بأمير المؤمنين أو الخليفة أو ما أشبه. فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، وانقسم الناس أقساما وتحزبوا أحزابا وصاروا فرقا وجماعات، أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينئذ باعتزال تلك الفرق، وهو اعتزال مقيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتزل تلك الفرق، لم يقل له اعتزل الدين ولا اعتزل في بيتك وأغلق عليك بابك، وإنما قال اعتزل تلك الفرق كلها. وأما إذا مدلهمت الفتن وزاد الخطب فعليه أن يأتي بسيف ويأتي بحجر ثم يدق حد هذا السيف بذلك الحجر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حلس بيته لا يغادره ولا يفارقه. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، تلك الفرق، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذه الفرق هي الجماعات الموسومة ظلما وزورا بأنها الإسلامية، الجماعات الإسلامية، لأن ليس في الإسلام إلا جماعة واحدة، ليس في الإسلام إلا جماعة واحدة، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. وأما أن يكون كل شيء يخترع ويصنع ملصقا به لفظ إسلامي إسلامية، فهذه كلها من هذه البدع الطاغية التي تفشت في الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يكون هذا كله، لا يتخلص الإنسان من الفتن ولا ينجو من المحن إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى إياه، بتجريد التوحيد وتجريد متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبمعرفة العقيدة الصحيحة ولزوم المنهاج الأصوب. فلا بد أن يعرف الإنسان ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يلزم، وأن يعرف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأن يلزم غرزهم، لأنه إن انحرف عن سبيلهم فلا بد أن يشد إلى النار. فعلى المرء أن يكون واعيا لنفسه، حريصا على دينه، وألا يتورط في تلك الأمور التي تورط فيها الناس. فعلى الإنسان أن يكون واعيا لزمان الفتنة ولزمان الفتن، وأن يكون حاذقا في التعامل مع تلك الفتن، ولا يكون ذلك كذلك إلا بتجريد التوحيد لله جل وعلا، وتجريد المتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يكون ذلك كذلك إلا بمعرفة العقيدة الصحيحة، لأن الجاهل عدو ما جهله، الناس أعداء ما جهلوا، لأن الإنسان إذا جهل شيئا عاداه، وأما إذا ما عرفه وتبين له وجه الصواب فيه فإنه يلتزمه ويحبه ويحرص عليه ويذيعه في الناس. فعلى الإنسان أن يكون متثبتا وأن يكون متأنيا وأن يكون واعيا، وعلى المرء ألا يلقي بأذنه إلى كل ناعق فيسكب فيه متقيئا من زبالات الأفكار ما يشوه عليه فكرة، على الإنسان أن يكون حاذقا، فهذا زمان الفتن. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كثير من الشرور، فعلى المرء أن يكون حاذقا وواعيا ومتأنيا ومتثبتا، وعلى الإنسان أن يأخذ بغرز النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيلزمه. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.